الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ في هذا أنه لا مانع أن تكلم المصلي، والمصلي إن كفت الإشارة أشار، وإن لم تكفي يسكت. وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى ركعة. ليش؟ لما؟ ما الفرق؟ يعني أنها حركة تضر الفريضة؟ ما أعلم، يحتاج إلى دليل للتفريق. وإلا بارك الله فيك، فقد حصلت حركات من النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قضية إشارة وهو يصلي، عندما كان يحمل أمامة، فإذا سجد فإذا ركع وضعها، فإذا قام رفعها. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر، فأرسلت أم سلمة جاريتها فقالت: سليه، قولي له إنك كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر، فما هذه الصلاة؟ فإن أشار إليك فاسكتي، أو نحو هذا. فسألته فأشار إليها فسكت، فسكتت. ثم قال لها بعد الصلاة: إن هاتين أو هذه الصلاة هي الركعتان بعد الظهر، شغلني عن ذلك وفد عبد القيس. نعم، الشاهد محادثة المصلي، أنه إذا كلمه أحد لا مانع من ذلك. وفيه أن المصلي ليس كما يدعي مثلا بعض الصوفية أنه يصبح في عداد الغائب عن وعيه، وأنه في خشوع بحيث لا يشعر بالحولة، هذا غير صحيح. فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، يعني هكذا، فقالت: سبحان الله. يعني عائشة تقول سبحان الله، أشارت بيدها وقالت سبحان الله. فقلت: آية؟ قالت برأسها: النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، يعني بالسؤال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. هكذا المؤمن أخذ دينه بالبينات، ما أخذه بالهوى، ما أخذ دينه بالهوى، إنما أخذه بالبينات والحجج، بالأدلة من الكتاب والسنة. نعم. محمد أي نبي محمد جاءنا بالبينات، البينات القرآن والسنة والمعجزات التي جرت على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجبناه وآمنا. فيقال نم صالحا، علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هكذا حال الذي يأخذ دينه من أقوال الناس ويتبع الناس، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا هو الإمعة. إلى أين قال معهم، وهم إلى أين قال لا أدري. فدينك رأس مالك، وماذا ستخرج من الدنيا إذا لم تكن قد أصلحت دينك وعملت بما يرضي الله جل وعلا؟ حافظ على دينك، وخذ دينك بعلم وبينة، ما هو بأقوال الناس، إنما تأخذه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولاحظ أن هذا حال المنافقين والمرتابين وغيرهم ممن يلحق بهم، إما من الكفرة أو من عصاة الأمة الذين وصلت معاصيهم إلى مستوى أن يصلوا إلى هذا الحد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. حتى ولو كان في الدنيا فصيحا أو شاعرا أو مؤلفا أو خطيبا في الناس، يسكت الناس في المجالس، كل ذلك ينتهي ويأتيه الرعب يوم أن يرى الملائكة في القبر يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. وبعد ذلك يفتح للمؤمن باب إلى الجنة، ويفتح للكافر باب إلى النار، ويفرش قبر المؤمن ويوسع، ويضيق قبر المنافق عليه، ويأتي المؤمن من نعيم الجنة من روحها وريحها، وذاك يفرش من النار ويأتيه من عذابها والعياذ بالله. والمؤمن يأتيه جليس عند رأسه حسن الصوت، حسن الصورة، حسن الثياب، طيب الريح. والآخر يأتيه جليس عند رأسه، نعم، يقول للمؤمن أنا جليس، أنا عملك الصالح وأنا جليسك حتى تقوم الساعة. وذاك يأتيه جليس عند رأسه قبيح الصورة وقبيح الثياب وقبيح الرائحة، فيقول له أنا عملك السيء وأنا جليسك حتى تقوم الساعة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم. والباب الذي نحن فيه الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشاهد من الحديث أن المؤمن يجيب فيقول محمد أي نبينا جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا. قال حدثنا إسماعيل، قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم. ما عندكم كثرة سؤالهم؟ عندكم بسؤالهم؟ لا ليس عندي. سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال الحافظ قوله فإنما أهلك بفتحات، وقال بعد ذلك سؤالهم بالرفع على أنه فاعل أهلك، وفي رواية غير الكشميهني أهلك بضم أوله وكسر اللام، وقال بعد ذلك بسؤالهم أي بسبب سؤالهم. دعوني ما تركتكم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم أن يصرفوه عن كثرة الأسئلة التي لا يدرون كيف تكون عواقبها كما سيأتي. فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أي أنهم جمعوا بين السؤال والمخالفة، جمعوا بين السؤال والمخالفة. كان يسأل السائل مثلا يأتي إليك رجل ما حكم شرب الخمر، تقول حرام شاربه ملعون، فيذهب يشرب الخمر، ما الفائدة من السؤال؟ يسأل عن حكم الغش ثم يذهب يغش، يسأل عن حكم الكذب ثم يذهب يكذب. فجمعوا بين هاتين الخصلتين. أما الأسئلة فكثيرة، وأما العمل فعلى خلاف الأجوبة التي سمعوها من أنبيائهم، فكان هذا سببا لهلاكهم، كان هذا سببا لهلاكهم. وأنتم تعلمون كيف كان حالهم في شأن البقرة، فكانوا مأمورين ببقرة، ما أمروا بأكثر من ذلك، فشددوا فشدد الله عليهم إلى أن قال الله وما كادوا يفعلون، ولو أخذوا أي بقرة لأجزأهم ذلك، لو أخذوا أي بقرة لأجزأهم ذلك. نعم. قال فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. انظر إلى تغير السياق، لم يقل فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإنما قال فاجتنبوا، فاجتنبوا يعني ما تنتقل إلى ارتكاب المحرم إلا للضرورة، إلا للضرورة. وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني تبذل جهدك واستطاعتك، فإذا اشتد عليك البرد انتقلت إلى التيمم، وإذا أتعبك الصوم وأنت مريض انتقلت إلى الإفطار والقضاء متى ما يسر الله، وهكذا. يعني هناك فسحة في الأوامر، أنك متى ما شق عليك الأمر جاءك التيسير من الله جل وعلا. لكن بالنسبة للنواهي الأمر فيها مشدد، لا يفتح باب ارتكاب النواهي لأدنى العلل والحيل، نسأل الله السلامة. نعم. وعلى هذا فينبغي أن يعلم المسلم أنه بين أمر ونهي، حياتك كلها تمشي على الأحكام الخمسة، لست خارجا عن شرع الله لحظة من حياتك، ولا لحظة، ولا لحظة من حياتك. أنت الآن جالس في المكان الذي أنت فيه، ليش؟ قم منه. لا تقل هذا مباح، مباح. لماذا أنت متربع؟ عدل جلستك، هذا مباح. إذن أنت في الأحكام الخمسة، إما واجب أو حرام أو مكروه أو مستحب أو مباح، لا تخرج لحظة من حياتك عن هذه الأحكام الخمسة، فاستحضر أنك عبد لله جل وعلا في جميع أوقاتك وساعاتك. نسأل الله الهداية ونسأله التوفيق والسداد. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال كأنه يريد أن يستدل بالآية على المدعى من الكراهة، وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرها، وقد ذكرت الاختلاف في سبب نزولها في تفسير سورة المائدة، وترجيح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن، وصنيع البخاري يقتضيه، ولا حديث التي ساقها في الباب تؤيده. وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم القاضي أبو بكر بالعربي، فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقا بهذه الآية، وليس كذلك، لأنها مصرحة بأن النهي عما تقع المسألة في جوابه، والمسائل النوازل ليست كذلك. كذلك قال: لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه. المكتوب عندي هكذا، انظر. ها؟ السياق يقتضي، نعم. خيرا. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا بارك الله فيكم في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوحي لا يزال ينزل، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون ويفرحون أن يأتي الرجل من البادية من الأعراب إذا كان عاقلا، يفرحون به فيسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستفيدون، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم. لكن بعض الناس يكون عنده بعض الأشياء في بيته من العادات والتقاليد والكذا، فبعض أهل قد يقول له: سل عن هذه الأشياء، ربما نحن مخطئون، ربما عندنا مخالفات. يقول له: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوقكم. نعم، أعطيت شخصا كتابا في إعفاء اللحية وقلت له اقرأه، فرجعت إليه بعد أيام ولم يقرأه. ما لك؟ قال: لو قرأته سأتحمل الحجة. قلت له: أنت متحمل الحجة ولو لم تقرأه، الحجة قد لزمتك ولو لم تقرأه. فيظن بعض الناس أن هذا مخرج، وليس بمخرج. نعم، هذا ليس بمخرج، فالله المستعان. لا تسأل عن بيوع معينة، لا تسأل عن حكم الاختلاط، لا تسأل عن، ويظل يمشي في معاصي يظن أن هذا من ذكائه، هذا من غبائه، ليس بذكي، هذا غبي. الغبي يسأل، الذكي يسأل عما ينجيه بين يدي الله، ولا يبقى ميالا إلى شهواته ورغباته، بل يكون سريع الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، يعني مثل خباء المعتكف، مثل خباء المعتكف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها لياليا حتى اجتمع إليه ناس يصلون وراءه مؤتمين به وهو داخل حجرته هذا، ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. هذا بارك الله فيكم كان في رمضان، وهي التي أصبحت صلاة التراويح. قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. خشي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفرض عليهم حين رأى تجمعهم ولو فرضت ما استطاعوا أن يقوموا بها، فتركها وبقيت المشروعية للاجتماع في المسجد. ثم بعد ذلك بقي الناس في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجزءا من خلافة عمر يصلي الرجل مع الرجل والرجل لوحده والرجل مع مجموعة من الناس، حتى ألهم الله عمر بن الخطاب فقال لو جمعناهم على قارئ واحد، فجمعهم على إمام واحد فمر بهم وهم يصلون، فقال نعمة البدعة هذه، أي نعم الأمر الذي جددناه من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هنا فلا حجة للذين يستدلون بقول عمر نعمة البدعة هذا على إحداث البدع وتسمية البدعة بدعة حسنة، هذا كلام غير صحيح. فيكون المراد من أحيا سنة، يعني إحياء سنة من السنن، كأن تأتي إلى بلد ليس فيها حجاب فينتشر الحجاب بسببه، أو أنهم ليسوا حريصين على الوتر أو صلاة الضحى أو أذكار الصلاة أو غير ذلك من الأعمال، أو لا يعرفون إلا حلق اللحى فأوجدت فيهم إعفاء اللحية ونحو ذلك، يعني أحييت فيهم هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي بدعة من حيث أنها نشأت في الناس وكانوا تاركين لها، وهي سنة لأنها من أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأدلة عليها من الكتاب والسنة. ولهذا قال الإمام الشافعي البدعة الحسنة التي لها دليل والبدعة السيئة التي لا دليل عليها، فربطت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث من سن في الإسلام سنة حسنة ما يدل على ذلك، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى الفقراء وصلوا من خارج المدينة حث الناس على الصدقة فما تحرك أحد، فقام رجل وذهب وأتى بملء كفه ذهبا، قال كادت كفه أن تعجز عنه بل قد عجزت، يعني أن الدنانير تسقط من كفه من كثرتها. فالناس نظروا إلى هذا الجود البالغ وهم ما تحرك أحد تشجعوا فذهبوا وآتوا بصدقاتهم، هذا يأتي بتمر وهذا يأتي ببر وهذا يأتي بآكل وهذا يأتي بكبر وهذا يأتي بثوب، حتى صار عنده كومان، كوم من طعام وكوم من ثياب. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهو يشير إلى هذا الصحابي، فما هي السنة التي سنها؟ الصدقة مشروعة من قبل أن يقوم، وما قام إلا استجابة للأدلة أو للحشي النبوي على الصدقة. إذن فهو نشط الناس للعمل بالسنة، نشط الناس للعمل بالسنة. فهذا هو المراد بالسنة الحسنة، أنه يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أهملها الناس. وعلى هذا فالذين يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام تقسيمهم باطل. دعنا نحن في صدد تقرير القواعد الشرعية لا اللغوية. أنت تقول اللغة تحتمل هذا التقسيم، وأن أشياء أحدثت، الأدلة على الكتاب والسنة لكن ما وجدت، وهناك بدع محرمة وكذا. تعامل معي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. نعم، أنت عندك خمسة أقسام، ستحذف أربعة، اختلص معها، خذها معك وامشي، ويبقى واحد التي هي تسميها أنت البدعة المحرمة، هذه التي أناها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأخريات ابعدها. يأتي شخص يقول هذا الميكروفون من البدع المباحة، هل هذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقول كل بدعة ضلالة؟ الكهرباء من البدع المباحة، السيارات من البدع المباحة، من كلم؟ من تكلم على هذا؟ ما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. هذا الأسلوب يؤدي إلى التشكيك في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن يبقى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهيبا كما هو، لا نتعرض له. هذا جعل له أربع مخصصات، جعل له أربع مخصصات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، قال احذف البدعة الواجبة، واحذف البدعة المباحة، واحذف البدعة المستحبة، واحذف البدعة المكروهة. كل هذا نحذفه؟ هذا تشكيك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا بد أن نبقى مع كلمة كل، وكل شيء نتعامل معه بما يستحق. نعم، حدثت في الناس معاصي جديدة ما كانت معروفة من قبل، نقول محرمة، دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. حدثت أشياء مكروهة، حدثت أشياء مستحبة، حدثت أشياء مباحة، نتعامل مع كل مستجد بأدلة الكتاب والسنة. وعلماء السنة بحمد الله، علماء أهل السنة، علماء أهل السنة لديهم من العلم الكافي ما يجعلهم يحكمون على كل قضية وكل نافلة في أي زمان ومكان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال سألوني. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغضب قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. وسيأتي في سياق آخر أنه قال: رضينا بالله ربا وبمحمد وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نعم، وهكذا عندما ترجع الأمور إلى الكبار، إلى العقلاء، إلى العلماء، يأتون بحلها. هل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من غضبه؟ نعم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالأمور إذا تناولها العلماء والعقلاء صلحت بإذن الله. إذا تداول القضية العلماء والعقلاء صلحت، وإذا تناولها الشباب الذين ليسوا مؤهلين علميا ولم تدحدح عقولهم التجارب فإن الأمور تذهب إلى إلى إلى ما لا تحمد عواقبه. هذا مجرد في القضايا، مجرد في كل أمر وفي كل نازلة. فعقلاء الناس وعلماؤهم هم الذين يحلون قضايا الناس. قال حدثنا موسى، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا عبد الملك بن وراد، ما عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة، قال كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه. وكتب إلي أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وواد البنات ومنع الوهاد. يا إخوة، أذكار الصلاة كنز من الكنوز، يتكرر عليك 5 مرات في اليوم. فنرجو أن تتدبروا أذكار الصلاة، كنوز عظيمة. أذكار الصلاة كنوز عظيمة. أذكار الصلاة كنوز عظيمة، فلهذا لا تهمل أذكار الصلاة. آسف أن أرى طالب علم ساكتا بعد الصلاة، أو يتحدث مع صديقه، أو يشغل بأمر من الأمور، أو يتكاسل عن حفظ الحديث ويأتي يقرأه بدل يحفظه بدل أذكار الصلاة. لا يا طالب العلم، هذه ثروة وكنز لا تهمله. وهكذا غير طلبة العلم، ترى بعض الناس يستعجل بالخروج من المسجد ولا يقرأ الأذكار، وربما فرط في السنة أيضا. هذه كنوز عظيمة وأجور عظيمة أعطاكها الله عز وجل، تكتسب الآلاف من الحسنات بعد كل صلاة، تكتسب الأجور العظيمة بعد كل صلاة، تكتسب الوعد بالجنة بعد كل صلاة، فلا تفرط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. هذا شيء عظيم، أتفرط في هذا؟ الله المستعان. احرص، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك. معنى في هذه الليلة كلمة للشيخ الفاضل عثمان بن عبد الله السالمي، نسمعها إن شاء الله ونختم بها الدرس.